الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشرقت الأرض بنور ربها وفي البحار بسنده عن مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها. وفي كمال الدين أو إكمال الدين المجلد الثاني صفحة 372 الشيخ الصدوق، أو المجلد الأول، الشيخ الصدوق بإسناده عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام أشرقت الأرض بنوره، ووضع ميزان العادل بين الناس، فلا يظلم أحد أحدا، وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل، وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه، يقول: ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله، فاتبعوه فإن الحق معه وفيه. وهو قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الشعراء الآية الرابعة. الحديث عطفا على ما سبق في المحاضرة السابقة حول كيف نعاهد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في كل يوم انطلاقا من ليالي القدر وليلة 23 بالذات، والتي يعبر عنها بليلة الجهني. كيف نعاهده؟ وما هي بنود المعاهدة المهدوية؟ هذا الموضوع استخرجته من الأدعية والزيارات، وبالأمس ذكرت على أنه مصدر تشريعاتنا، ثقافتنا، حضارتنا، مصدر اعتقاداتنا، سلوكنا، فقهنا، إنما هو القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، الأحاديث التي مروية بشرائط الخبر الذي يعمل به، مروية عن رسول الله في السنة المطهرة وعن أهل البيت في مدرستهم، مدرسة أهل البيت. وذكرت على أنه كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، كذلك الأحاديث عن أهل البيت تفسر بعضها بعضا. أحاديث أهل البيت تارة مع الناس كما ذكرت بالأمس، وحديث الناس إنما يكون على قدر عقولهم، فتجد أحاديث أهل البيت تختلف من حيث المنطوق والمعنى والمفهوم باختلاف عقول الناس وباختلاف المخاطبين، وتار الحديث مع ربهم، وذلك بالدعاء والمناجات، وكذلك الزيارات تلحق بهذا الجانب. فالحديث مع الرب بلا شك سيكون فيه ما فيه من أسرار إلهية ومعارف إلهية تختلف عما عند الناس، هذا أمر واضح. لذا جواهر المعرفة، لآلئ العرفان الإسلامي كما أعتقد، إنما هو في هذا التراث العظيم الضخم، وهو التراث الدعاء الذي ورد عن رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما أهل البيت في عصورهم كانوا من المضطهدين من قبل خلفاء الجور، ولم يفسح لهم المجال حتى يبينوا الحقائق كما هي. لذا نجد قد وضعوا هذه الحقائق لأقوام سيتعمقون في آخر الزمان في مثل الأدعية والمناجات. فدعاء العهد الذي يقرأ بعد صلاة الفجر في كل يوم وأقله لأربعين يوم، وقد ورد في ذلك أنه من يقرأه فإنه يتوفق لأن يكون من أصحاب الحج عليه الصلاة والسلام، وإذا مات قبل ظهوره فإنه يكتب له الحسنات ويمحى عنه السيئات. وهناك آثار مترتبة على هذا الدعاء، دعاء العهد. وسلفنا الصالح كان من دأبه أن يقرأوا هذه الأدعية ودعاء العهد، حتى يقال أحد المراجع الكبار بعد أن توفي رأوا في مفاتيحه، مفاتيح الجنان، قد وضع ورقة في دعاء العهد، وعلموا على أنه كان من المداومين على دعاء العهد، وهو السيد الإمام رحمة الله عليه. أنا أقرأ لكم دعاء العهد حتى يتبين لماذا بالأمس دخلت في قضية النور والحياة النورية، وأنه الإنسان الذي يعاهد إمام زمانه إنما يعيش النور ولا يعيش الظلام. هذا المعنى استنبطته من حديث ومن دعاء العهد. أقرأ لكم الدعاء من مقطعه الأول. يقول: اللهم رب النور العظيم. بدأ بالنور، إذ أنه الإمام نور، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل النور مع الكتاب، وهو الذي يطبق لنا الكتاب بعد رسول الله، والذي يحافظ على كتاب الله من بعد رسوله. الرسول أعظم قد تصدع بالرسالة السماوية، ولكن الإمام من بعده إنما يطبق لنا تلك الرسالة تطبيقا كاملا. لذا اليوم أكملت لكم دينكم من هذا المنطلق. ربما بعض المغرضين يقولون على أنه هذه آية الإكمال يتنافى مع جلالة رسول الله وعظمته ورسالته، وهل تعني على أنه الرسالة كانت ناقصة وقد كملت بأمير المؤمنين بيوم الغدير؟ نقول لهم بصراحة أنه الرسالة كانت كاملة برسول الله، إلا أنه عندنا رسالة نظرية وعندنا رسالة تطبيقية. فالرسول الأعظم إنما جاء برسالة نظرية وقد طبقها في حياته، إلا أنه من بعد حياته من الذي يطبق هذه الرسالة بتمامها؟ من الذي يطبق هذه الرسالة بعصمته؟ لأن هناك من لم يكن معصوما، فإذا أراد أن يطبق آيات القرآن ربما يطبق ذلك على هواه، يفسر القرآن على هواه. ومن ثم ورد النهي عن تفسير القرآن بالرأي، أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأنه القرآن يحمل وجوه ويمكن أن يفسر بالرأي. لذا لا بد من مفسر معصوم كالقرآن المعصوم، يعني يكون من سنخه ومن جنسه ومن مصداقيته من نفس القرآن، وذلك الإمام المعصوم. لذا التطبيق للرسالة الإسلامية الأصيلة المحمدية إنما كان بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين إلى يومنا هذا. صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام إنما هو في هذا النور الواحد وفي هذه السلسلة الواحدة في مقام الثبوت كما ذكرت بالأمس. فحينئذ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات أمنا فاطمة الزهراء كما ورد في الحديث، وذلك في مقام التأويل. طبعا مقام التأويل إنما يكون في بيان معاني الباطنية للقرآن الكريم والمصادق المتعددة. يعني إذا وجدنا في روايات تأويل هذه الآية الشريفة، آية النور في سورة النور، ووجدنا الاختلاف في المصادق، هذا لا يعني على أنه الرواية مضطربة حتى يقال بضعفها. الضعف من اضطراب الرواية كما في الفقه والأصول لم يكن من باب التأويل، لأنه التأويل إنما يكون بذكر المصادق. فتارة المصباح يفسر بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأخرى يفسر بأمير المؤمنين، وثالثة يفسر بفاطمة الزهراء، لا غير في ذلك، لأنه كل هذا من باب التأويل وبيان المصادق. فحينئذ إذا قيل أمنا هي المشكات، والمشكات قوة في الجدار يوضع فيها المصباح، والمصباح فيه زجاجة، الزجاجة الإمام الحسن بنكرة يعني بدون ألف واللام، ثم مع الألف واللام الزجاجة يعني الإمام الحسين، كل هذا إنما هو من باب التأويل، وهذا ما سأذكره في رواية الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فحينئذ إنما دخلت في عالم النور والحياة النورية، ولا بد أن تكون حياتنا حياة نورية، لأن الإنسان الذي يعيش الحياة النورية لا يصطدم، لا يرتدم، لا يقع في حفرة، لا يقع في بئر، وحينئذ تكون الحياة له حياة واضحة بوضوح الشمس في رائعة النهار. أما الذي يعيش حياة الجهل، العلم نور، القرآن نور، الإمام نور، الرسول أعظم سراجا منيرا، هذه كلها مصادق تجلى النور الإلهي فيها. الله نور السماوات والأرض، هذا النور الإلهي لا بد أن يتجلى في خلقه، إذ أن الله سبحانه وتعالى تجلى بخلقه في خلقه، كما تجلى في كتابه، والكتاب الكريم مأدبة الله ومجلى لله سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه. من أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف فإنما يراه في كتابه، باعتبار أنه الكتاب مجلى ومرآة لله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب التدويني، وكذلك الكتاب التقويني الخلق، فإن الله يتجلى بخلقه في خلقه، وكذلك الكتاب العيني محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله يتجلى فيهم. فالحياة النورية التي تكون في ظل الإمام، والإمام نور كما قرأت لكم الرواية، لا ظل له، لأن النور لا ظل له، إنما النور يعني الشخص الذي يكون عليه النور يكون له ظل، أما نفس النور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره لا ظل له، لأنه هو نور، الشمس لا ظل لها، إنما الشخص الذي تطلع الشمس عليه يكون لذلك الشخص ظلا. فحينئذ الرسول الأعظم نور فلا ظل له، أئمتنا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نعتقد في مدرسة أهل البيت، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام نور فلا ظل له. فلذا من يعيش في ظل إمام زمانه يعيش حياة نورية، ولا بد أن يعاهد إمام زمانه في كل يوم، ودعاء العهد: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع. كل هذه المفردات بالدقة وجدتها أنها من مصادق النور الإلهي، باعتبار الله سبحانه وتعالى يتمثل ويتجلى في خلقه، فتجد هذه المصادق كلها مصادق لنور الله جل جلاله. ورب الكرسي الرفيع، نحن نعتقد الكرسي هو علم الله، والعلم نور، الله نور وعلمه نور، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، بحار إذا سجرت، إذا أشعلت البحار، فالمسجور مثل سجر التنور، إنما يكون علامة على نوره وناره، فالبحر المسجور أيضا فيه علامة نورية، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، هذه كتب السماء، وكتب السماء كلها كتب نور، من النور وبالنور نزل، ورب الظل والحرور، الظل إنما يكون نتيجة النور، والحرور الحرارة إنما تكون نتيجة نور الشمس وضوء الشمس، ومنزل القرآن العظيم والفرقان العظيم، كتاب نور أنزله مع الرسول الأعظم، أنزل النور وهو كتاب الله جل جلاله، ورب الملائكة المقربين. أنا الآن دا أقسم وأذكر وأتوسل بهؤلاء، ورب الملائكة المقربين، الملائكة من النور، خلقوا من النور، لأنه الملك جسم لطيف نوراني، والأنبياء والمرسلين، هؤلاء كلهم آيات النور تتجلى الأنوار الإلهية فيهم، النبي والمرسل. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم، وجه الله نور، كرم الله نور، صفات نورانية، العاقل خلقه من النور، من نور الله من يمين عرش الله، وله 70 جند، ومن جنود العاقل الصدق والجود والكرم، فكل هذا نور. وبنور وجهك المنير، أصلا أخصص أسألك بنور وجهك المنير. وجه الله، نبي الله، نحن وجه الله، الأمة عليه الصلاة والسلام وجه الله في الخلق، يتوجه إليه الأولياء، يتوجه بهم الأولياء إلى الله سبحانه وتعالى. فأسألك بنور وجهك المنير وملكك القديم، كل هذا نور ومصادق نورية. يا حي يا قيوم، حياة نور، القائم بذاته ومن يقوم به كله نور من مصادق النور. أسألك باسمك الذي أشرقت، نور إشراق، أشرقت به السماوات والأرضون، كلها مصادق نورية. لماذا؟ لأنه أريد أن أعاهد إمام زماني عهدا نوريا، وأعيش في حياة نورية. كما ذكرت بالأمس، إلا أنه أسرعت في نقل الدعاء الذي ورد بعد زيارة آل ياسين، لأنه قد انقضى الوقت، وربما أعيده إجمالا. فأسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، الإصلاح إنما يكون بالنور. يا حيا قبل كل حي، الحي إمام الأسماء لله سبحانه وتعالى، 7 أسماء من أسماء الذات الإلهية، وإمام الأسماء كما في علم الأسماء هو الحي. فيا حيا قبل كل حي، لأنه من كان حيا كان عالما قادرا، إذ أنه كل عالم وقادر هو حي. الحي نستدل به بعلم الله وقدرته، وأنه كل من كان قادرا عالما فهو حي، وبما أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء فهو حي في علم الكلام. لذا يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. بعد هذه الأقسام النورية، الآن أكون في مقام العلقة والارتباط مع إمام زماني، فأقول اللهم، يعني يا الله، يا الله بلغ مولانا، أولا مولانا، مولى الجميع، مولى الكون، إمام وحجة الخلائق. فجئت بكلمة مولانا، لم أحصره في نفسي، لا أقول مولاي، إنما مولانا من باب إياك نعبد وإياك نستعين. الكل في عبادة الله، والكل باستعانة الله، فأنا مع الكل حينئذ. مولانا، الإمام صفة من صفات إمامنا، الإمام المهدي، الإمام الهادي، المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. انظر، يعني الإنسان في هذه الحالة وهو في أول الصباح بعد صلاة الفجر، وإذا به يعيش الحالة العالمية، يعني يعيش العالم كله، يعيش وهو في محراب صلاته، وهو على سجادة صلاته، إلا أنه يعيش الناس، كل الناس، لا ينحصر بنفسه. لذا عندما يبلغ السلام على إمام زمانه، يبلغ وهو ينوب عن كل البشرية، عن كل المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني بعدما بلغت عن المؤمنين إثارة، إذ لم أكن أنانيا، إنما قدمت المؤمن والمؤمن على نفسي في سلامي على إمام زماني، ثم بعد ذلك أسلم أيضا هذا السلام عني، وعن أذكر والدي، وعن والدي، وعن والدي، حتى يكون الارتباط. أنا عندما أسلم على صاحب الأمر عني وعن والدي، وولدي يسلم عنه وعن والدي، وولده يسلم عنه وعن والدي، وهكذا، هذا معناته أن هذه السلسلة ستبقى إلى يوم ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. فلذا يقول عني وعن والدي من الصلوات بأي مقدار، مقدار لا يمكن للبشر أن يتصور، وذلك زنة عرش الله ومداد كلماتي. طبعا زنة عرش الله، أنا أذكر لكم رواية واحدة فقط في زنة عرش الله وسعة عرش الله، ورد في الحديث الشريف أنه هذه السماء الأولى التي مد البصر لا يمكن للبصر أن يرى حدا لهذه السماء التي يراها، سماء الدنيا، وزينا سماء الدنيا بالكواكب. هذه السماء في قبال السماء الثانية، السبع سماوات طباقة، في قبال السماء الثانية إنما تكون كحلقة، مثل هذا المحبس حلقة في فلات في صحراء. يعني هذه السماء الأولى تكون صغيرة صغيرة مثل الحلقة في صحراء كبير، صحراء كبيرة. والسماء الثانية في قبال السماء الثالثة كحلقة في فلات، وهكذا كل سماء بالنسبة إلى الأخرى كحلقة في فلات حتى يصل إلى السماء السابعة. ويقول السماء السابعة في قبال العرش، سعة العرش، كحلقة في فلات. يعني السماء السابعة التي هي أكبر سبع مرات، سبع صحراويات إن صح التعبير، سبع مرات أكبر من سماء الأرض التي تكون كحلقة، وإذا به تلك السماء السابعة في قبال العرش الإلهي إنما يكون كحلقة في فلات. والعرش الإلهي إنما هو علم الله جل جلاله الذي يحمله أربعة من الملائكة المقربين في السماء، وأربعة من الأنبياء المرسلين في الأرض قبل النبي الأعظم، وأربعة مع النبي يعني الرسول وأمير المؤمنين والحسن والحسين كما ورد في أحاديثنا الشريفة، يحملون هذا العلم الإلهي وهذه السعة الإلهية. لذا أسألك أن تصلي زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه، يعني خارج عن تصور البشر حينئذ. بعد هذا بيت القصيد هنا: اللهم إني أجدد له، إذ أني بالأمس قرأت هذا العهد، وقبله قرأت، وقبله، فلذا في كل يوم هو جديد كجديد الشمس والقمر، الجديدان الشمس والقمر، إذ أنه في كل يوم هو شمس جديد وقمر جديد في كل ليلة. لذا أجدد له في صبيحة يوم هذا وما عشت من أيامي، ماذا أجدد عهدا؟ العهد المهدوي، وبنود العهد سأذكره: عهدا أولا، وعقدا ثانيا، وبيعة ثالثا. فرق جوهري ولغوي بين العهد وبين العقد وبين البيعة، فما الفرق في ذلك؟ إذ أني أجدد في كل صبيحتي في يوم هذا، وفي كل يوم في كل صباح أجدد هذا العهد وأجدد هذا العقد، عقد مكتوب بيني وبين مولاي، وبيعة في عنقي بيني وبين مولاي، أنا أجدده في كل يوم. ما العهد المهدوي وما العقد المهدوي وما البيعة المهدوية؟ حينئذ أجدده في صبيحة يوم هذا وما عشت من أيام عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا، كالجبل الراسخ لا أحول عنها ولا أزول. لو ألقي علي آلاف من الشبهات حول إمام زماني عليه الصلاة والسلام، فإني لا أزول عن هذه العقيدة ولا أزول عن هذا العهد الذي عاهدت به مولاي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فأنا على العهد ثابت، ثبتني الله على عهدي مع مولاي إن شاء الله، فلا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى ردته والمستشهدين بين يديه إلى آخر الدعاء والعهد. الله نور السماوات والأرض. الحياة النورية لله سبحانه وتعالى فإنه في ذاته نور، إلا أنه لا يمكن لنا أن نحيط بذاته، كما أنه في صفاته نور وفي أفعاله نور، لذا هو منور النور. الله نور ومنور النور. النور في تعريفه اللغوي كما في مفردات الراغب الإصفهاني، النور هو انتشار الضوء الذي يعين البصر على الرؤية. عندما ينتشر هذا الضوء والنور الحسي في مكان، فإنه يعين البصر على أنه نرى الأشياء، وبعبارة أخرى فلسفية، كما عند فلاسفة المشاء وفلاسفة الإشراق كما ذكرت في الأمس تفصيل ذلك، بين المدرستين اليونانية والمدرسة الفارسية أنذاك، حيث أنهم يقولون بأنه الأصل الوجود أو بأن الأصل النور، وكلاهما يفسران النور والوجود بتفسير من باب شرح الاسم أو أي شيء كان حقيقة أو غير حقيقة. على كل حال النور عندهم الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، فحينئذ هذا الذي ينتشر، ضوء الذي ينتشر ويعين بصري على رؤية الأشياء يسمى نورا. النور على نحوين، إما أن يكون نورا دنيويا وإما أن يكون نورا أخرويا، تارة نورهم في الدنيا وأخرى نورهم يسعى بين أيديهم في الآخرة كما في الآيات القرآنية. أما النور الدنيوي فهو على نحوين، تارة نور يرى بالبصر وهو النور الحسي، وتارة النور يرى بالقلب يرى بالبصيرة وهو النور المعنوي. كلامنا الآن في النور المعنوي المجرد. هذا النور الحسي له مادة وله صورة، وكل ما له مادة وصورة سيكون جسما، والجسم يكون محسوسا إذ له أبعاد ثلاثة، الطول والعرض والعمق، فيلزم أن يكون له حيز في الوجود فيكون محسوسا، إما بحاسة البصر إذا كان من المرئيات، بحاسة السمع إذا كان من المسموعات، بحاسة الذائقة إذا كان من المذوقات، وهكذا الحواس الخمسة الظاهرية. فحينئذ عندنا نور حسي نحس به ونراه بالأبصار، وعندنا نور مجرد. النور المجرد النور المعنوي لا يرى بالبصر، إنما يرى بالقلب بالبصيرة، إذ للإنسان بصر وبصيرة، عين في رأسه وعين في روحه وعين في قلبه الروحي، كما ورد في الحديث الشريف: للقلب عينان وله أذنان، أذن يسمع إلهام من الله سبحانه وتعالى، وأذن يسمع وساوس من الشيطان، فهو بين جذبتين، جذبة روحانية إلهية وجذبة إبليسية شيطانية، فبين دعوتين دائما عندما يخرج من بيته دائما تجده، تجد الإنسان إنما هو بين دعوتين، دعوة خير ودعوة شر، إما أن يرفع قدمه في طريق الخير وإما أن يرفع قدمه في طريق الشر. فحينئذ كما له في قلبه وروحه أذنان كذلك له عينان. هذه العيون ربما تكون بصيرة وربما تكون أعمى كعين الرأس، ربما الإنسان يكون بصيرا يرى الأشياء بضوء النور، وربما يكون أعمى حتى ولو كانت الشمس طالعة فإنه لا يرى الأشياء لعمه، هذا أمر طبيعي وجداني من الوجدانيات بديهيات. كذلك بالنسبة إلى القضايا التجردية النورية، معاني القرآن نور، الإمام نور كإمام ومن باب الإمامة، النبي من باب النبوة نور، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، لأنه ذلك المعنى الذي أخذناه من النور الحسي ينطبق على كل هذه المصادق النورية المعنوية والمجردة. العقل نور لأن النور في حالة انكشافية، بالنور نحن نرى الأشياء، بالنور تنكشف لنا المجهولات، لولا وجود النور في هذا المكان المقدس الشريف لكان كل شيء في جهالة، لكان كل شيء مجهولا، لأنه كل شيء يكون في عدم والعدم جهل، الوجود خير والعدم شر، الوجود علم والعدم جهل، فحينئذ يعني عدم العلم يسمى بالجهل. فحينئذ إنما أنا وجدت الأشياء وظهرت لي المعلومات بواسطة النور، في الحسيات بواسطة النور الحسي، في المعنويات بالعلم، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، بالمعنويات والمجردات، بإمام زماني، بنبي وشفيع ذنوبي، بكتابي وقرآني، بكعبتي، بعباداتي، بصلاتي، بصومي، بأي شيء يفتح لي آفاق من بصيرة قلبي. لذا لا تعمل عيون، إنما تعمل قلوب التي في الصدور. ربما الإنسان يعمى بصيرته، لا يعمى بصره، يكون بصيرا ولكن يحشر يوم القيامة أعمى، ويقول يا رب أنا كنت بصيرا لما حشرتني أعمى؟ يقول أتتك آياتنا إلا أنه قد نسيتها، وأنه أعرضت عنها، ومن أعرض عن ذكري له في حياته معيشة ضنكا وفي الآخرة يحشر أعمى. فحينئذ ربما الإنسان يكون أعمى لا يرى الحقائق، وربما يكون في بصره أعمى ولكن قلبه بصيرا فيرى الحقائق حينئذ. وكم عندنا من العلماء الكبار الأعلام، من العرفاء الكبار، من كان أعمى البصر إلا أنه كان بصير القلب ويرى الحقائق، والله سبحانه وتعالى آتاه خيرا كثيرا ألا وهي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فربما يحرم من متاع دنيوي قليل كالبصر، الدنيا متاع قليل، فالبصر إنما هو متاع قليل، فربما يحرم منه ولكن لم يحرم من الخير الكثير، وذلك الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يعطيه البصيرة والنور القلبي ويفتح عيون قلبه حتى يرى الحقائق كما هي، وحينئذ تنكشف له الحقائق. لذا العلم فيه نوع من الانكشاف، النورية فيه نوع من الانكشاف، فحياتنا لابد أن تكون حياة انكشافية، حياة علمية. فمن يعيش النور حينئذ يعيش الحياة الطيبة، ولو كان مبتلى بجميع الأمراض نفرض، ولو كان مبتلى بكل البلايا نفرض، ولكن مع ذلك عندما تجلس مع قلبه تجده حامدا شاكرا مصليا مستغفرا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويسلي قلبه بذكر الله، ويطمئن قلبه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإنه يتحمل كل هذه المصاعب والمتاعب لأنه يعيش الحياة النورية، بخلاف من يعيش حياة الجهل، يعيش حياة الظلام. فإنه لو أعطي الدنيا وما فيها، فعندما تجلس في قلبه وتحدثه من قلبه تجده فارغا، تجده متحيرا، تجده شاكا، تجده تعبانا، تجده أنه يعيش الضياع، وأن حياته حياة ضائعة، فيعيش في هامش الحياة لا في متنها. وما أعطي إنما أعطي من باب الاستدراج، إنما أعطي من باب إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن فرق بين الحياة النورية والحياة الظلمانية. الحياة النورية حياة علمية. لذا أمس قرأت لكم المقطع من الدعاء الذي بعد زيارة آل ياسين، أنه العبد والزائر يسأل حياة نورية في كل أبعاد حياته، في عقله، في فكره، أنه ارزقني نورا في فكري، لأن النيات التي تصدر إنما هي نتيجة الفكر، المقاصد والأهداف والبدايات إنما كلها نتيجة فكري، والفكر إمام العقل، والعقل إمام القلب، والقلب إمام الجوارح، فجوارحي ما يصدر منها من الأفعال إنما هي تابعة لقلبي، وقلبي إنما هو تابع لعقلي، وعقلي إنما هو تابع لفكري، وفكري إنما هو محط وموضع لنياتي، ولكل امرئ ما نوى وإنما الأعمال بالنيات. فحينئذ أسأل من ربي أن يعطيني في فكري وأن يملأ فكري، لأني دائما أطلب الكمال، لأن الله كمال ويحب الكمال ويحب من يطلب الكمال، إن الله جميل ويحب الجمال. فحينئذ أطلب أن يملأ فكري، يملأ قلبي، يملأ صدري، يملأ لساني، يملأ أذني، كل هذه تملأ نورا، إلا أنه متعلقات النور تختلف. تارة أذني يملأها بنور الحكمة، لساني بنور الصدق، فكري بنور النيات، قلبي بنور اليقين، صدري بنور الإيمان. إذن كل هذه المتعلقات النورية تصب في مصب واحد وذلك النور، أنه أنا أعيش حياة نورية. هاي الحياة النورية من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، تجلت في رسول الله أولا، ثم في أمير المؤمنين ثانيا، لأنه الله كما ورد في الحديث الشريف أنه خلقني الله، خلق نوري من نوره، الله سبحانه وتعالى اشتق نوري من نوره، واشتق نور علي بن أبي طالب من نوري، ونور فاطمة الزهراء من نورنا، ونور الأئمة الأطهار من نورهم في خلق النور في عالم الثبوت. فلذا كلهم إنما يكونوا مصداقا واحدا للنور الإلهي جل جلاله. وهذا ما ورد في تأويل آية النور في سورة النور. أنا دعوني أقرأ بعض الروايات في هذا الباب حتى نكون على بصيرة من أمرنا. الرواية الأولى في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات، قال: المشكات أمنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فيها مصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة، كوكب دري بين نساء أهل الجنة، توقد من شجرة مباركة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسس نار، نور على نور إمام منها بعد إمام، نور على نور، فسر النور هنا بالإمام. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة عليهم الصلاة والسلام من يشاء، وفي حديث آخر يهدي لصاحب الأمر. النور الأخير إنما يراد منه صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، إذ أشرقت الأرض بنور ربها، مصداق الأتم لهذا النور الإلهي في آخر الزمان، إذ النور فيه العدل الإلهي، النور فيه العدل الإلهي، بالنور نعرف العدالة، والعدالة إنما تعرف بالنور. فالله نور السماوات والأرض، متى يشرق نور الله على الأرض جميعا؟ عندما تكون الأرض كلها أرض فيها العدالة، وذلك لا يتحقق إلا في آخر الزمان بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. لذا المصداق الأتم للنور الإلهي الذي يكون موجبا لشروق النور الإلهي في الأرض، أشرقت الأرض بنور ربها، ويكون سببا لجريان العدل الإلهي في كل الكرة الأرضية، إنما يكون بالمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذا يهدي الله للأئمة أو لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام من يشاء. والحديث مفصل وطويل، أخذنا منه موضع الحاجة. طبعا الحديث أنا نقلته من تفسير نور الثقلين المجلد الثالث صفحة 602. الحديث الثاني، قال علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المعروف في قول الله عز وجل، صاحب التفسير المعروف قال في قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، إلى آخر الآية، قال: فإنه حدثني أبي عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه أسأله عن تفسير هذه الآية، فكتب إلي الجواب. أما بعد، فإن محمد صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه، فلما قبض النبي كنا أهل البيت، كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وما من فئة تضل 100 وتهدي 100 إلا ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقها، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله عز وجل علينا وعليهم الميثاق. حديثنا حول الميثاق والعهد التكويني والعهد التشريعي، سأذكر هذا إن شاء الله، إشارة إلى عالم ألست وعالم العهد كما سنذكر. يردون موردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام أي الإسلام الأصيل المحمدي غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة. نحن الآخذون بحجة نبينا، ونحن الآخذون بحجة ربنا، والحجة النور. إذن كل هذا إنما كان حتى أصل إلى هذه الكلمة النور، أنه نأخذ بحجة أهل البيت وحجة الله سبحانه وتعالى، إنما هو النور. الشيخ يشير إلي، قد انتهى وقت حديثي وأنا لازلت استوعب قوة العراقيين الآن، ده أحمى يعني المكينة ما تريد تحمى، وأريد شوي شوي أصعد وأدخل بالموضوع. موضوع مهم جدا شيخنا، موضوع عقدي مهم جدا. والحجة النور، وشيعتنا آخذون بحجتنا، من فارقنا هلك ومن تبعنا نجا، والمفارق لنا والجاحد لولايتنا كافر، طبعا هذا من الكفر العملي، كتارك الصلاة كافر، ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن، لا يحبنا كافر ولا يبغضنا مؤمن، فمن مات وهو يحبنا كان حقا على الله أن يبعثه معنا، ولا يخفى أن المحب لمن يحب مطيع، فالحب الناجي يوم القيامة ما كان مع الطاعة والاعتقاد بإمامتهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال نحن نور لمن تبعنا. هذا الشاهد الثاني، أنه نحن نور لمن تبع أهل البيت عليه الصلاة والسلام. إذن من يتبع أهل البيت يعيش الحياة النورية، وهدى لمن اهتدى بنا، ومن لم يكن منا فليس من الإسلام الحقيقي الأصيل، ليس من الإسلام في شيء، بنا فتح الله الدين وبنا يختمه، إلى آخر الحديث الشريف. فحينئذ الحياة النورية تلك الحياة التي تكون مع الإمام عليه الصلاة والسلام، ويبقى أنه كيف نعاهد صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث مفصل جدا، أنا فقط راح أشير إشارات سريعة، وأجعل بحثي إن شاء الله تتمته غدا في حسينية أهالي الفاطمية إن شاء الله. أستمر في هذا الموضوع لأنه يعني أرى من تكليفي أن أكمل الفكرة من خلال الأدعية والروايات الواردة في هذا الباب. فحينئذ إذا أردنا أن نعرف الحياة النورية والمعاهدة مع صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وبنود المعاهدة، فإنه ورد ذلك في زيارة الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام. طبعا الزيارة كما تقرؤونها بعد زيارة الإمامين العسكرين عليهم الصلاة والسلام، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أنه يقول في الزيارة وفي الدعاء، يا ليتني من قبل أحضرت هذا الموضوع حتى لا نتعطل أكثر من هذا. ولكن يقول أنا أصل إلى المقصد، يقول فأبذل عندما يعاهد الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة، لا بس أن تقرأ الزيارة من البداية حتى يصل إلى هذا البند المهم، أنه عندما أعاهد إمام زماني على أي شيء أعاهده، على خمسة أشياء: في زمن الغيبة، في زمن الغيبة الكبرى، وفي عصر الظهور بالمعنى العام. أنا قسمت من قبل عصر الظهور إلى أربعة أقسام، بالمعنى العام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. فنحن الآن في عصر الظهور بالمعنى العام وفي عصر الغيبة الكبرى، فأنا أعاهد إمام زماني في غيبة الكبرى على أي شيء أعاهده، بنود معاهدتي مع مولاي صاحب الأمر أقولها سريعا والتفصيل غدا إن شاء الله. يقول فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فهما، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآله، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. فالشاهد فأبذل نفسي، قبل ذلك توجد الكلمة العهد، أنه أعاهدك سيدي على أي شيء أعاهدك، متعلق المعاهدة، والمعاهدة حينئذ تكون نظرية وقولية، بعد ذلك يأتي العقد، وبعد ذلك يأتي البيعة، إذ أنه أعاهدك وأعاقدك وأبايعك في عنقي عهدا وعقدا وبيعة، هذه ثلاث مراحل. فحينئذ الآن في المرحلة الأولى وهو في مرحلة القول، فأبذل نفسي، هذا أولا، أبذل نفسي، أعز شيء عندي نفسي، ولكن أعز من نفسي مولاي صاحب الزمان، فأنا أبذل نفسي لمولاي أولا، ومالي كل ما أملك من مال، ليس الخمس والزكاة وحسب، هذه حقوق إلهية واجبة لا بد أن أؤديها، لا، بل كل ما أملك أبذله في خدمة مولاي الآن في زمن الغيبة الكبرى. إذا أردت أن أعاهد مولاي عليه الصلاة والسلام لابد أن أبذل مالي بل وولدي أولادي كلهم يكونوا في خدمة الحجة، تربيتهم تكون تربية مهدوية، جهادهم حياتهم كل ما عندي من أولاد إنما يكون أولادي عملا للذكور والأناث إنما يكونوا في خدمة الحجة عليه الصلاة والسلام، وفداء للحجة أفديهم أضحي بهم من أجل مولاي صاحب الأمر. فأبذل بذل بذل تضحية فداء، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي حتى أهلي عيالي زوجتي كل من يلوذ بي كل من ينتسب إلي ويكون من أهلي كلهم أجعله بذلا في خدمة مولاي، أعاهد مولاي على ذلك أنه كل وجودي كل حياتي إنما أجعله في خدمة مولاي، علمي منطقي فلسفتي دراستي جاهي مقامي تجارتي شعري خطيبي كل شيء، يعني خطابتي كل ما يملك الإنسان كل ما الشاب نشاطه يجعله في خدمة مولاه، يبذل نشاطه وجهوده في أعاهد مولاي كشاب أعاهد مولاي أنه شبابي أجعله في خدمة مولاي عليه الصلاة والسلام في زمن الغيبة الكبرى، فحينئذ أبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي، الملك لله ولكن الله سبحانه وتعالى خولني ملكني، فعقاراتي بيتي كل ما عندي ما أملك حتى القلم الذي أكتب به إنما هو فداء لمولاي أبذله لمولاي. فمن يعاهد الإمام في ليلة القدر على هذا العهد يعيش الحياة النورية، أسأل الله لي ولكم تلك الحياة النورية، ولا زال الحديث ناقص ناقص ناقص جدا، لكن إن شاء الله في المستقبل أتمم هذا الموضوع بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.